بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، نحن في العشر الأخير من رمضان، ورمضان كما تعلمون ثاني أكبر عبادة في الإسلام. هذا الشهر الكريم ينقلنا إلى حقيقة العبادات. العبادات في الإسلام معللة بمصالح الخلق، بينما الطقوس في الأديان الأرضية التي هي من صنع الإنسان طقوس لا معنى لها، حركات وسكنات وتمتمات لا تعني شيئا. بينما العبادات في الإسلام كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى معللة بمصالح الخلق. مثلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه علة الصيام. الله عز وجل يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. في الحج لتعلموا أن الله يعلم. فالعبادات في الإسلام مقننة بمصالح الخلق، معللة بمصالح الخلق. وكأن الإسلام مثلث كبير، القسم الأعلى منه العقيدة، إن صحت صح العمل، والقسم الثاني منه العبادات الشعائرية كالصلاة والصيام والحج والزكاة، والقسم الثالث منه المعاملات، العبادات التعاملية، والقسم الرابع منه الآداب. فالإسلام في مجمله عقائد وعبادات ومعاملات وآداب. لا تصح العبادات الشعائرية إلا إذا صحت المعاملات. والدليل النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه من المفلس أو من المفلس، قال من لا درهم له ولا متاع، قال لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. هذه الصلاة. أما الصيام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أما الزكاة، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وأما الحج، فمن وضع رجله في الرفاب وقال لبيك اللهم لبيك وحج بمال حرام ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. إذن الإسلام عقائد وعبادات ومعاملات. إن صحت العقائد الآن لا تصح العبادات الشعائرية إلا إذا صحت المعاملات. فترك دانق من حرام كما يقول بعض العلماء خير من 80 حجة بعد الإسلام. العبادات الشعائرية كالصلاة والصوم والحج والزكاة لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادات التعاملية. والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. أيها الإخوة الكرام، الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. إذن أودع الله في الإنسان قوة إدراكية، أنا أسميها الحاجة العليا في الإنسان. وما لم يبحث الإنسان عن الحقيقة، عن سر وجوده، عن غاية وجوده، عن ربه الذي خلق السماوات والأرض، ما ما لم يبحث عن وسائل العمل الصالح، ما لم يبحث عن حقيقة ما بعد الموت، فهو إنسان بعيد كل البعد عن سر وجوده وعن غاية وجوده. لذلك لأن الله أودع في الإنسان قوة إدراكية ينبغي أن يبحث عن الحقيقة. والإنسان الذي لا يطلب العلم هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به، لأنه عقل يدرك غذاء العقل العلم، وقلب يحب غذاء القلب الحب، وجسم يتحرك غذاء الجسم الطعام والشراب. إذا لبيت هذه الحاجات الثلاثة معا تفوق الإنسان، فإذا لبيت واحدة منها تطرف الإنسان، وفرق كبير بين التفوق وبين التطرف. أيها الإخوة الكرام، أول كلمة في أول آية في أول سورة من القرآن الكريم اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. تعني اقرأ أن أطلب العلم، لبي الحاجة العليا فيك لأنك عقل يدرك. والإنسان المؤمن بحث عن الحقيقة فعرفها فتحرك وفقها فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، وغير المؤمن غفل عن حقيقة كبرى، لم يطلب العلم، تحرك وفق شهواته، عندئذ أساء وظلم، عندئذ يهلك في الدنيا والآخرة. وكأن البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم نموذجان، نموذج عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، ونموذج غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة. لذلك الله عز وجل يقول اقرأ، أي اطلب العلم، ولكن البطولة أن تقرأ من أجل أن تؤمن. ربط الله طلب العلم بالإيمان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، توصل من علمك إلى وجود خالق عظيم ورب رحيم ومسير حكيم، اقرأ من أجل أن تؤمن. فالإيمان هو سر طلب العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكأنني أصف هذه القراءة بأنها قراءة بحث وإيمان، اقرأ باسم ربك، هل عرفت الله؟ هل عرفت أسماءه الحسنى؟ هل عرفت صفاته الفضلى؟ هل عرفت لماذا جاء بك إلى الدنيا؟ هل عرفت ماذا بعد الموت؟ هل عرفت ماذا قبل الولادة؟ أين كنت؟ هل عرفت ماذا بعد الموت من سعادة أبدية يدوم نعيمها، أو شقاء أبدي لا ينفد عذابه؟ لماذا أنت مشغول عن هذه الحقائق الكبرى؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ أي عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختفي من عطبنا يوم جمعنا؟ أما أنا أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا، فلو شاهدت عيناك من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. إذن اقرأ باسم ربك، اقرأ من أجل أن تؤمن، اقرأ من أجل أن تسعد بهذا الإيمان، اقرأ من أجل أن تنجح وتفلح في الدنيا والآخرة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه قراءة يمكن أن نسميها قراءة البحث والإيمان، القراءة الأولى. في هذه السورة أربع قراءات ينبغي أن نقف عندها واحدة واحدة. هذه القراءة الأولى اقرأ من أجل أن تؤمن، يعني علة وجودك أن تعرف الله. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه القراءة الأولى، قراءة البحث والإيمان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ولعل أقرب آيات الله إليك جسمك الذي بين جنبيك، هذا آية من آيات الله العظمى. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني بشبكية العين بمساحة لا تزيد عن ملي وربع في 130 مليون عصية ومخروط، من أجل أن تأتي الرؤية دقيقة جدا، من أجل أن ترى 8 ملايين لون. هذه دقة ما بعدها دقة، بينما أكبر آلة تصويرية يعني احترافية رقمية في بالميلي متر 10,000 مستقبل ضوئي. ألم نجعل له عينين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان. سمعك، بصرك، دماغك، جمجمتك، هضمك، أمعاؤك، قلبك، رئتاك، كبدك، عظامك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، من نطفة لا ترى بالعين، ومن بويضة لا تزيد عن حبة الملح. خلقك الله إنسانا سويا، دماغ وأعصاب وعضلات وأجهزة متنوعة بالغة الدقة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه القراءة الأولى، قراءة البحث والإيمان. القراءة الثانية، قراءة الشكر والعرفان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. ما معنى أكرم؟ يعني منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. أنت موجود وأمدك الله بالهواء والماء وبكل ما تحتاج من طعام وشراب وبزوجة وأولاد، فهذا كله من عطاء الله عز وجل. اقرأ وربك الأكرم، منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. سخر لك ما في الكون تسخير تعريف وتكريم. فموقفك من التعريف أن تؤمن، وموقفك من التكريم أن تشكر. فإذا أمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. لذلك قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالقراءة الأولى قراءة البحث والإيمان من خلال الأكوان والقرآن وأفعال الله عز وجل، والقراءة الثانية قراءة الشكر والعرفان من خلال العمل الصالح. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أرقى درجات الشكر أن تقابل الإحسان بالإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذه القراءة الثانية. أما القراءة الثالثة، قراءة الإذعان والوحي، قراءة الوحي والإذعان. العقل البشري مرتبط بالأرض بالواقع، فأي شيء لا أثر له مادي العقل البشري لا يستطيع البحث فيه. فلذلك الإنسان في عنده معرفة حسية، أدوات المعرفة الحسية حواسه واستطالات هذه الحواس، وفي معرفة عقلية أداتها شيء غابت عينه بقيت آثاره. من خلال الأثر نعرف المؤثر، من خلال الحكمة نعرف الحكيم، من خلال الخلق نعرف الخالق، من خلال التسيير نعرف المسير. فالعقل البشري لا بد من شيء مادي أمامه، وليكن هذا الشيء آثار شيء غابت عينه. يعرف المؤثر من الأثر، الخالق من الخلق، الصانع من الصنعة، التسيير المسير من التسيير، وهكذا. فهذه المعرفة الثالثة معرفة الوحي والإذعان. وأي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به. فالماضي السحيق أخبرك الله عنه في عالم الأزل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. والمستقبل البعيد أخبرك الله عنه، عن يوم القيامة: هناك يوم مفقود الماضي يوم مشهود، يوم موعود، يوم مورود، يوم ممدود. فالله عز وجل أخبرنا عن الماضي السحيق وعن المستقبل البعيد، وأخبرنا عن ذاته العلية وعن أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. فأي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به عن طريق الوحي، فصار في عندك دائرة المحسوسات، أداة اليقين بها الحواس الخمس واستطالاتها، ودائرة المعقولات، شيء غابت عينه بقيت آثاره، من خلال آثاره نعرفه، هذه مهمة العقل. وشيء غابت عينه وآثاره، أداة اليقين به الخبر الصادق من الله عز وجل. ففي الإسلام محسوسات ومعقولات وإخباريات. فلذلك لا ينبغي أن تحدث إنسانا غفل عن الله ولم يؤمن به بالإخباريات، لأن دليلها الوحيد أن الله أخبر بها. فإذا كان إيمانه بالله ضعيف لا معنى من أن تحدثه بالإخباريات كوجود الملائكة والجن وما إلى ذلك. أيها الإخوة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. قراءة الشكر والعرفان، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، قراءة الوحي والإذعان. الآن كلا إن الإنسان ليطغى بالعلم نفسه، حينما يصنع هذه الأسلحة الجرثومية والكيماوية والقنابل العنقودية والإنشطارية والحارقة والخارقة، حينما يتفنن بإبادة البشر، حينما يستخدم علمه لإبادة البشر، حينما يستخدم علمه للسيطرة على الآخرين، نهب ثرواتهم، حينما يستخدم العلم كأداة قوية لعمل لا يرضي الله، فكأن هذا العلم كان طريقا للعدوان والطغيان. فلذلك قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى بعلمه. أحيانا من هنا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن أذن لا تسمع. فعلم قد يمتعك، وعلم يمتعك وينفعك، وعلم يمتعك وينفعك ويسعدك، هو العلم بالله عز وجل. لذلك النقطة الدقيقة أن الإنسان يطغى بالعلم، وقد ضرب الله لنا مثلا عن طغيان الإنسان بالعلم حينما حدثنا عن قوم عاد، قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني تفوق في شتى الميادين لم يخلق مثلها في البلاد، وبالمصطلحات المعاصرة صناعة، تجارة، زراعة، قوة عسكرية، تفوق في شتى الميادين. لذلك قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، تفوقت في العمران. قال تعالى عن قوم عاد: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. هذا التفوق العمراني والتفوق الصناعي إن صح التعبير، وتتخذون مصانع لعلكم تقلدون، والتفوق العسكري، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، والتفوق العلمي، وكانوا مستبصرين. تفوق علمي، تفوق بنائي عمراني، تفوق صناعي، تفوق عسكري. إذن تفوقت عاد في كل المجالات، وما كان فوق عاد إلا الله، لأن الله ما أهلك قوما إلا ذكرهم أنه أهلك من هم أشد منها قوة. ما أهلك الله قوما إلا قال: لقد أهلكنا من هو أشد منهم قوة. إلا عادا حينما أهلكها قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. إذن هذا القوم، هؤلاء القوم، قوم عاد، طغوا في البلاد، أكثروا فيها الفساد، يعني قصفوا وأفسدوا. يعني إن أردنا أن نوسع الأمر، قصفوا بصوارفهم وأفسدوا بأفلامهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هؤلاء كيف دمرهم الله؟ بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل هاوية. أيها الإخوة، هم طغوا لا في بلدهم، في البلاد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ وكأن هذه القبيلة أو هؤلاء القوم نموذج لطغيان الإنسان. الطغيان بالعلم حينما يستخدم العلم لا لخدمة الإنسان بل لتدمير الإنسان. والإنفاق على الأسلحة في العالم اليوم يفوق أي إنفاق، وهذا المبلغ الفلكي الذي ينفق على الأسلحة لو أنفق لرخاء البشر لكان العالم في حال غير هذا الحال. فلذلك الله عز وجل في هذه السورة الكريمة قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، بين أن هناك قراءة البحث والإيمان، تدرس تتعلم من أجل أن تؤمن، وهناك قراءة الشكر والعرفان من أجل أن تؤمن وتشكر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ثم قراءة الوحي والإذعان، أي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به. وكأن العقل ميزان حساس جدا غالي جدا، لكن له إمكانيات محددة من 5 كيلو إلى 50 كيلو. فإذا أردت أن تزين به سيارتك مستحيل، مشيت فوقه حطمته. السيارة لها صانع أخبرك عن وزنها، فالشيء الذي يعجز العقل عن إدراكه أخبر الله به. إذن في عنا دوائر 3: دوائر الحسيات أداة اليقين بها الحواس 5، دوائر المعقولات أداة اليقين بها العقل، شيء غابت عينه بقيت آثاره، ودائرة الإخباريات شيء غابت عينه وآثاره أداة اليقين بها الإخباريات. إذن قراءة البحث والإيمان، قراءة الشكر والعرفان، قراءة الوحي والإذعان، وقراءة الطغيان والعدوان، هذه قراءة تنم عن استخدام العلم لإيذاء البشر. لكن المسلمين بحاجة إلى القراءة الرابعة، لا من أجل أن يوقعوا الأذى بالبشر، بل من أجل أن يكونوا مرغوبي الجانب ويدافعوا عن أنفسهم. فيا أيها الإخوة الكرام، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.